كم مرة تكرر عليك في صلواتك أو في تلاواتك، وكم مرة توقفت عنده لتسأل نفسك عن حقيقة إجابة متقررة أصلا؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ألست تؤمن بأن لك ربا خالقا رازقا هو أوجدك، هو خلقك بعد أن لم تكن شيئا، هو رباك بنعمه، هو أعطاك السمع والبصر، وجعل لك الفؤاد الذي به تعقل وتحب وتخاف، وجعل لك الأطراف الأربعة، وزينك بصورة وجه جميل، هو سبحانه الذي سواك فعدلك. ولا شك معي، ولا شك أنك معي بأن هذه الخلقة وهذا الإتقان فيها دليل على حكمة الله تعالى في خلقه وصنعه. ولا شك عندي أيضا أنك حين تشاهد برنامجا عن إبداع الخالق في الكون تندهش من حكمة الخالق في صنعه وخلقه، فقل لي بربك وقل لنفسك: هذا الرب الحكيم في خلقه أليس حكيما في شرعه؟ الرب الذي خلق الخلق بعلمه وحكمته هو سبحانه أعلم بما يصلحهم، وهو أعلم بما يفسدهم، وهو أعلم بما يضرهم وما ينفعهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن التناقض الغريب التسليم لحكمة الله تعالى في خلقه ثم التشكك في حكمته وشرعه. إن الواحد منا لو أصاب سيارته أو آلته خلل حملها إلى صانعها ليفعل بها ذلك الصانع ما شاء، مسلمين له ذلك لأنه هو الذي صنعها وهو أعلم بما يصلح لها. لكننا نتظلم كثيرا بأحكام شرعية شرعها أمر بها أو نهى عنها من خلقنا سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يصلح لنا. تناقض فاضح يدل على مدى استيلاء الهوى على النفس والعقل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو أحكم الحاكمين، خلق الخلق بعلمه وحكمته وابتلاهم أيضا بعلمه وحكمته. ومن سلم لله تعالى بأنه الحكيم العليم لم يكن موقفه من أمر الله ونهيه إلا مبتلح الله به عباده في كتابه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما من كان في قلبه مرض فإنه ما زال في شك في هذا، وحجته دائما ما يردده أهل الباطل من أسئلة التشكيك عن الحكمة والغاية من الأمر الفلاني والنهي الفلاني. ولو أنه سمع وأطاع وسلم وأذعن لفتح الله على قلبه أبواب العلم به وبشرعه. وأخشى ما أخشاه على هذا وأمثاله أن يكون من أتباع سنن اليهود الذين قال الله عنهم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما راغبوا للتفلت من أمر الله عاقبهم الله بأن جعل ذلك طبعا لهم لازما لقلوبهم، فأضلهم حتى يموتوا على الضلال، لا يهتدون للحق ولا يستطيعون العمل به حتى لو علموا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والإيمان والتسليم لأمرك، وتفتنا على ذلك إلى أن نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عنوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، حدث التابعي حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال انهم دخلوا قريه فخرج عبد الله بن خباب رضي الله عنه داعرا يجر رداءه فقالوا لم ترع لم ترع مرتين فقال والله لقد رحتمون قالوا انت عبد الله بن خباب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قالوا فهل سمعت من ابيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر فتنه القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال فان ادركتها فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل قالوا انت سمعت هذا من ابيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقدموه على ضفة النهر فطلبوا عنقه وبقروا بطن جاريته عما في بطنها هذا أيها الإخوة هو العنف والإجرام الخارجي للتكفير الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وقتاله قتلوا ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا جاريته الحبلى وبقروا بطنها أيضا عن جنينها ربما يقشعر بدن واحد منا وحق له ذلك حين يقرأ في التاريخ قصص الخوارج وهمجيتهم واستباحتهم لدماء أهل الإسلام ولعله يكون ذلك شيئا من تاريخ مضى وانقضى لكن الأمر يا عباد الله ليس كذلك لأن تلك الفرقة المارقة التي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وكفرتهم وقتلت علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعد ان كفرت لم تندثر بل لا يزال اتباعها وافراقها تتكاثر كلما سنحت وتهيأت لها الظروف وفي عصرنا هذا نشاهد بأم عيننا احفاد للخويصره التميمي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية شباب وشيبان تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضوا شريعته وهجروا في التعامل مع ما يصيب الأمة واختاروا تحكيم أهوائهم واتباع رؤوس الفتنة التي تستغل أي محنة تمر بالمسلمين لتؤجج نار الفتن وتقذف كل مرة فيها بخير شباب المسلمين من الجهلة الذين تغرهم العمائم السوداء والخطاب الناري المتهور فيظنون أن الحق مع هؤلاء خاصة مع زيادة حجب المآسي التي تصيب المسلمين ويظنون أن الخوارج وأفراقهم ينصرون الله ورسوله والمؤمنين وما عرفوا أنهم إنما ينصرون أهواء نفوسهم والصادق منهم ضرره على الأمة أضعاف أضعاف نفعه أحبتي في الله وكلنا سمعنا عن حادثة شرورة إذ اغتالت يد القدر عددا من الجنود على الحدود الجنوبية وهم مرابطون صائمون كثيرة من شباب هذه البلاد كانوا في ثغر يذكون فيه عن بلادهم وإخوانهم لينعموا بالأمن والسكينة أولئك المعتدون الذين أهلك الله منهم من أهلك جاءوا معتقدين أنهم يقاتلون الكفار ويقتلون جنود الكفار نعم هذا هو اعتقادهم مما سمعناه من كلامهم وكلام رؤوسهم مباشرة أو عبر وسائل الإعلام يقينا ولهذا يحتسبون أنفسهم في قتلنا والتنكيل بنا ما دمنا لا نوافقهم وننفض عليهم مسالكهم عباد الله يغتر الواحد منا بجمال صور بعضهم وكلامه المعصوم وعبادته وتقواه وخشوعه فقد نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لاصحابه عن الخوارج يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه والصادق منهم صاحب عباده لكنه ضال مضل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار وزف البشرى لمن قتلهم او قتلوه راى ابو امامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى 70 رأسا من رؤوس الخوارج نصبت في دمشق. فنظر إليهم ثم بكى ثم قال: سبحان الله، ما صنع إبليس لأهل هذه الأمة. ثم قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. ثم قال: شر قتلى، شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وخير قتلى الذين قتلوهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. عباد الله، صلوا وسلموا على الهادي النبي والسراج المنير كما أمركم بذلك العليم الخبير تعالى. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.